الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا المرة الماضية إخواني في الدرس السادس والأخير من الدروس الخاصة بالأفعال، وهو معاني أوزان الأفعال. معاني الأوزان، قلنا أو ذكرنا قاعدة وقتئذ، وهي قولهم الزيادة في مبنى الكلمة لابد أن يكون أو أن تكون معها زيادة في المعنى، تمام؟ وذكرنا على ذلك أمثلة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في هذه الأوزان، نأخذ وزناً وزناً ونذكر المعاني التي يأتي من أجلها أو التي يكون عليها، تمام؟ نبدأ بوزن أفعل. أول معنى من هذه المعاني، من معاني هذا الوزن، التعدية. التعدية، معنى التعدية أن يكون الفعل واقعا على مفعول. معنى التعدية أن يكون الفعل واقعا على مفعول. نحن درسنا في الفعل اللازم والمتعدي أن الفعل اللازم بالهمزة يصير متعديا، وهو لازم لا يقع على مفعول، كمثل جلس، جلس زيد خلاص يجد، تمام؟ لكن عندما تأتي الهمزة تعديه، تجعله متعديا فيقع على مفعول. أقول أجلست زيدا، أجلست زيدا، فالهمزة حولت الفعل من لازم إلى متعد، أليس كذلك يا إخوان؟ وتحول المتعدي لمفعول إلى مفعولين، فبعد أن كان يقع على مفعول واحد صار يقع على مفعولين. فهذا معنى التعدي، أن يكون الفعل واقعا على مفعول، على مفعول، وهذا المعنى واضح. خلاص نقول أنزل الله القرآن، أقول أجلست زيدا، مفهوم؟ أو أقول أقرأت زيدا القرآن. الفعل أصلا قرأ كان متعديا لواحد، بالهمزة صار متعديا لاثنين، فبعد أن كان يقع على مفعول واحد صار يقع، بعد أن كان يقع على مفعول واحد صار يقع على ماذا؟ على مفعول. بعد أن كنت أقول قرأت القرآن صرت أقول أقرأت زيدا القرآن، خلاص؟ نعم. المعنى الثاني اسمه الصيرورة. عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا محمد؟ صح. الثاني الصيرورة، معناها يعني أن يصير الشيء ذا صفة معينة. كلمة الصيرورة مصدر الفعل صار، يعني التحول، تمام؟ ومنه قولهم أطفلت الأم. ما معنى أطفلت؟ يعني صارت ذات أطفال، صيرورة. امرأة ما كان عندها أطفال ثم بعد ذلك صار لها أطفال فتحولت من حالة إلى حالة، فيقولون أطفلت الأم. يقولون أيضا البنت البقرة مثلا، يعني صارت ذات لبن، البنت البقرة. يقولون ألحم الخروف، صار ذا لحم، ألحم الخروف من كلمة لحم، كان نحيفا سمن هكذا فنقول ألحم الخروف. هذا معنى اسمه الصيرورة. ذا صحيح؟ نعم طبعا. المعنى الثالث الدخول في مكان أو زمان. الدخول في مكان أو زمان، مثال مثلا يقولون أعرق، يعني دخل العراق. أمصر، يعني دخل ماذا؟ دخل مصر، تمام؟ يقولون ها ماذا؟ تمام، دخل الإسلام. أبحر، دخل البحر، أسلم دخل الإسلام، كأنه يعني مكان مجازي، تمام؟ فيقول الدخول في مكان أو زمان، مثال أصبح دخل في الصباح، أمسى، المساء أضحى، الليل. تمام. الضحى. كيف الليل؟ الضحى، وهكذا، تدل على الدخول في مكان أو زمان. كذلك من المعاني الوصول إلى عدد معين. فواحد ممكن يقول يعني هذه المعاني، هل أي فعل، هل أي فعل على وزن أفعل، أي فعل على وزن أفعل يجوز أن يقول لأي معنى من هذه المعاني؟ لا، الأمر هذا سماح. تمام. هم عندما نظروا في هذا الوزن قالوا يوجد على وزن كذا وعلى وزن كذا لتتعلم ذلك، ليس ليكون قياسا. يعني لا أقول أي الفعل، أي فعل على وزن أفعل. ممكن يقول أنزل بمعنى دخل في النزول، لا، لا يوجد، لا يعقل هذا أصلا، أليس كذلك؟ أنتم معنا. فالأمر في هذه المعاني سماح. نعم. الوصول إلى عدد معين، مثال مثلا يقولون أتسع الجنين، تعرفوا الجنين وصل الشهر التاسع، تعرفوا الجنين الطفل في بطن الأم يسمى جنينا. تمام. يقولون أتسع الجنين، أتسع، أو يقولون أتسعت المرأة في حملها، يعني وصلت إلى الشهر التاسع، أسبعت، أسدست، وصلت إلى الشهر السادس. مثال مثلا يقولون أخمس الأولاد مثلا، يعني وصل عددهم إلى خمسة. تمام. من هذه المعاني الدلالة على الكثرة، الدلالة على الكثرة تدل على كثرة الشيء. مثال أشجر المكان، يعني كثر شجره، أشجر المكان. يقولون أعشبت، أعشبت الأرض، يعني كثر عشبها. تمام يا إخواني. مثال مثلا أزهرت الحديقة، يعني كثر زهرها، الزهر أو الأزهار. تمام. من هذه المعاني السلب أو الإزالة، السلب يعني أن تأخذ الشيء أو أن تذهبه أو أن تزيله. مثال ذلك يقول رجل أعوجت الحديد، يعني أزلت إعوجاجه، أعوجت الحديد، عود حديد معوج، تعرفوا كلمة معوج؟ ليس مستقيم، عكس مستقيم، تعرفوا كلمة معوج؟ معوج عكس مستقيم، طريق مستقيم، يوجد طريق آخر تجد معوج، واضح؟ فعود حديد هو معوج، الحداد يضبطه يجعله مستقيم، حداد، تعرفون حداد؟ الذي يصنع الأشياء من الحديد. فيقول أنا أعوجت الحديد، أعوجته، يعني أزلت اعوجاجه، أزلت هذا الاعوجاج، أزلته، جعلته مستقيم، تعرف معنى أزال؟ أزال كمثل حق حذف. لا، ال ال ال ال ال العكس أو هذا عوج الفعل نفسه. تمام. لكن هنا أعوج، أعوج يعني أزال الاعوجاج، أذهب الاعوجاج. تمام. معنى كذلك يقولون أعجمت الكتابة، يعني أزلت عجمته، الكتاب بدون نقاط. عندما يعني بدون نقاط اسمه مهمل. الكتاب عندما تكتب شيئا بدون نقاط لم تضع نقاط اسمه مهمل. وعندما تضع نقاط يقول عنه معجم. معجم من الفعل أعجم. يقول كتاب معجم أي عليه نقاط. طب أصلا كلمة معجم عكس واضح. طب كيف هو بالنقاط يكون معجم يعني واضح؟ معجم يعني لا كلمة عجمة حتى كلمة أعجمي ليس واضح يعني ليس واضح أليس كذلك؟ العجمي أو الأعجمي هو الذي لا يستطيع أن يوضح الكلام. فكيف يقولون كتاب معجم يعني عليه نقاط؟ يعني الكلام محدد الآن لأنه بدون نقاط المعنى لا يكون واضح أو الكلمة لا تكون واضحة. تمام؟ يعني مثلا هذه بدون نقاط ممكن تصلح الذنب مثلا. ممكن مثلا يعني من الأشياء المشهورة كلمة كهذه كلمة ريب لو حذفنا النقاط ممكن تكون ممكن تصلح زيت ليس كذلك؟ تصلح زيت أم لا؟ وتصلح ريب. ويوجد من القراء قارئ اسمه حمزة الزيات من أصحاب القراءات. حمزة الزيات لقبه الزيات لقب ليس اسما هذا لقب له. أتدرون لماذا لقب بهذا؟ كان القرآن قديما بدون نقاط كان مهملا ثم أعجم. أعجم يعني وضعت له النقاط. تمام؟ فكان القرآن مهملا بدون إعجام. فهذا الرجل كان يقرأ القرآن بنفسه كان ما زال صبيا. فأبوه قال له اقرأ عليه شيء من القرآن. فقرأ أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه لأنه لا توجد نقاط. قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه وهي لا ريب فيه لا توجد نقاط. فقال أبوه قم فتعلم القرآن على الشيوخ. فمن يومها صار لقبا له حمزة الزيات. خلاص. فالكتاب بدون نقاط اسمه مهمل. طب مع النقاط اسمه معجم. طب كيف أصلا يعني هو عندما توضع النقاط أصبح واضح كيف نسميه معجم؟ وكلمة معجم يعني من كلمة أعجمية ليس واضح. لا الفعل أعجم بمعنى أزال العجمة. أزال العجمة أزالها يعني صار واضحا. فيقولون أعجمت الكتابة أعجمت الكلام يعني أزلت عجمته. طبعا المعنى أن وضعت النقاط عليها لكن المعنى من اللفظ أعجمته أي أزلت عجمته أزلت الغموض. ما هو معجم يعني كلمة عجمة يعني غامض ليس واضح يعني. فأزلت العجمة يعني أزلت غموضه فأصبح واضح. واضح يا إخواني؟ فعندما يكون على الكلام نقاط يقول ممكن كلام معجم. معجم اسم فاعل من الفعل أعجم اسم مفعول من الفعل أعجم. كذلك عندما تقول أشفاه الله يعني أزال الله شفاءه. الفعل شفى وأشفى. انتبه عندما تدعو الإنسان ماذا تقول له؟ تقول له شفاك الله هذا دعاء. فإذا قلت له أشفاك يعني أزال عنك الشفاء يعني جعلك مريضا دائما. يعني بعض الناس طبعا شفى المضارع يشفي شفى يشفي وأشفى يشفي. بعض العوام هو لا يجيد العربية فيتكلف العبارة وأن يتفاصح فيأتي لولد أسأل الله أن يشفيك وهو يظن أنه يدعو له. تمام؟ طبعا هو يدعو عليه الأهل أسأل الله أن يشفيك يأتي بالمضارع من هذا. إن أراد الدعاء الصحيح أسأل الله أن يشفيك لكن أن يشفيك يعني أن يذهب عنك الشفاء يعني أن تبقى مريضا دائما. واضح الكلام؟ فهذا معنى من المعاني المشهورة له السلب أو الإزالة. واضح يا إخواني؟ هذه أشهر المعاني لهذا لو أنهم ذكرنا ستة هي أشهر المعاني له. اكتبها. وزن فعل له معاني قريبة أيضا من هذا الوزن. من أول معنى أشهر المعاني أيضا التعدية، كمثل نزل الله القرآن، تمام. أقول مثلا قرأت زيدا أيضا القرآن، هذا المعنى له مثل أفعال. كذلك من المعاني التكثير والمبالغة، تكثير الدلالة على الكثرة، كمثل كسر، كمثل مثلا غلق، حتى في القرآن وغلقت الأبواب، تمام. كمثل إذ قتل، كمثل ذبح، وهكذا. من هذه المعاني أيضا، وكذلك مثل قطع وقطع، نفس الشيء يعني، يكفي هذا. النسبة إلى صفة معينة، مثال عندما نقول كفر يعني نسبه إلى الكفر، النسبة إلى صفة معينة كفره يعني نسبه إلى الكفر، فسقه فسق يعني نسبه إلى الفسق، بدعه نسبه إلى البدعة يعني مبتدع يعني. من المعاني الدلالة على جهة معينة، الدلالة على جهة معينة، اتجاه معين، ناحية معينة. مثال ذلك شرق يعني اتجه إلى ماذا؟ إلى الشرق. غرب اتجه إلى الغرب، تمام يا إخواني. منها كذلك السلب أو الإزالة كما رأينا، مثل قشر، قشر البطاطس يعني ماذا؟ ها؟ أزال قشرتها، تقشرها. قشر البرتقال يعني أزال قشره، قشر الموز. أنتم ما عملا؟ تعرفوا الموز؟ كيف تأكلونه؟ بالقشرة أم بدون قشر؟ بالقشر؟ من هم من هنا من الجزائر؟ لا الجزائري عبد الحميد؟ نعم. لماذا تقول كذا وأنت عادي؟ حزين يعني؟ حكى لي أخذ أحد الإخوة الجزائريين، هو جزائري يعني عمد عليه يعني. يقول رجل زوجته ما كانت قد رأت الموز، ما رأت الموز قبل ذلك، كانت أول مرة تأكل موز يعني. أنتم تعرفون الطب؟ نعم. فيه نواة في الداخل، تمام؟ أنت تأكل، تخرج النواة ترميها وتأكل التمرة، تمام؟ فهي هو جاء لها بالموز فأكلت الموز، فبعد أن أكلته يعني سألها كيف وجدتيه؟ قالت له جميل جدا لكن النواة كبيرة. فهمتوا النواة؟ إذا هي ماذا أكلت؟ ورمت النواة، ظنت أن الموزة هي النواة. هذا جزائري هو الذي قال هذا، ربما حصل في مصر لكن لا يريد أن يقصدك. لا لا لا، هو يقولها عن الجزائر. كذلك تعرفون جد نوع من الحلوى اسمه جيلي، عندما في الطبقة كذا ويهتز هكذا. نعم نعم، كلمة إنجليزية. إيه نعم، ما اسمه بالإنجليزية ماذا؟ بالإنجليزية. نوع من الحلوى لين لين، وعندما تضع في الطبق يهتز هكذا. يعني ما اسمه بالإنجليزية؟ جيل. هذا هو. نعم. جيل جيل. نعم. المهم أحد الجزائريين أيضا وضع معه طبق من هذا، فهو الذي حكى والله هذا الأخ، فيقول يعني وجده يهتز، فقال له يعني هذا سأكله الآن أم بعد أن يموت؟ سأكله الآن أم بعد أن يموت؟ قال لي أيضا، قال لنا أيضا، نحن كنا هذه المدة كنا في أمن الدولة، بقينا 9 أيام في أمن الدولة، وكان هو معنا يعني 3 من الإخوة الجزائريين، وأخذ يعني كنا نتسلى بعض الأحيان نمزح قليلا، فأخذ يحكي لنا بعض الأشياء. يقول أيضا تعرفون نوع من الفاكهة اسمه كيوي. نعم هذا له شعر هكذا موجود. نعم نعم هنا له من الخارج شعر كمثل الشعر هكذا. فأتوا لأحد الجزائريين بواحدة من هذه فيعني أمسكه وكذا ففزع منه ما هذا، وقال يعني هذا كيف يعني نذبحه أولا؟ تمام. فالسلبة أو الإزالة يقولون قشر البطاطس يعني أزال القشرة، أزال هذه القشرة. يقولون كذلك قلم أظافره يعني أزال قلامتها. الأظافر هذا الظفر يطول قليلا، فتقطع هذه القطعة التي فوق اللحم اسمها قلامة، قلامة. والفعل قلم، قلم الأظافر يعني أزال قطع هذه القلامة. تمام. يقولون أيضا جلد الجزار الشاة، جلدها يعني أزال جلدها. تمام. من هذه المعاني كذلك معنى اسمه الصيرورة. الصيرورة كما قلنا أن يكون أن يصير الشيء بصفة معينة. منها يقولون قوس ظهره يعني صار كالقوس، قوس ظهره يعني صار كمثل، تعرف القوس قوس الإنسان عندما يكبر في السن ظهره يتقوس، قوس ظهره يعني صار كالقوس. يقولون أيضا حجر الطين يعني صار كالحجر، حجر الطين يعني صار كالحجر. من المعاني كذلك المعنى السابع حكاية جملة، الحكاية. يقولون كبر يعني قال الله أكبر، تحكي بها هذا القول، بدل أن تقول قال فلان الله أكبر تقول مباشرة خلاص حكاية الكلام، حكاية الكلام أو حكاية الجملة، حكاية الكلام. أو يقول الحكاية سبح قال سبحان الله، حمد الحمد لله، هلل يعني نعم قال لا إله إلا الله وهكذا. واضح يا إخوان؟ هذه معاني وزن فعل. المفاعلة أو المشاركة كمثل قاتل. تمام. كمثل صارع، ضارب، خاصم، زاحم. من معاني وزن فعل المشاركة في فعل شيء، لابد على الأقل اثنان. قاتل تمام، يوجد مشاركة. صارع تعرفون مصارعة. نعم. ضارب، خاصم، زاحم. كذلك من المعاني الدلالة على الاستمرار، الدلالة على الاستمرار. مثال ذلك واصل، واصل الكلام. تابع، تابع الشرح أو تابع القراءة مثلا ولا الغسل الدلالة على الاستمرار وصل الكلام يعني استمر فيه لم يقطعه تابع الشرح تابع يتابع يعني أيضا بمعنى وصل استمر فيه ولا الغسل من الموالاة يعني المتابعة أيضا أنت عندما تتوضأ من أركان الوضوء من فرائض الوضوء الموالاة يعني لا تغسل يديك وبعد نصف ساعة تغسل رجلي تمسح رأسك لا بد من الموالاة بين أعضاء الوضوء واضح يا إخوان هذان أشهر معنيين لهذا الوزن بعد ذلك وزن إن فعل وزن إن فعل ليس له إلا معنى واحد فقط وهو اسمه المطاوعة لوزن فعل الثلاثي ما معنى المطاوعة ومعناها قبول أثر الفعل كيف بالمثال واضح أقول كسرت الكوب فانكسر فتحت الباب فانفتح مثال ذلك أيضا نعم أحسنت قطعت الحبل فانقطع المطاوعة أولا في اللغة مصدر الفعل طاوعة وهو مأخوذ من الطاعة الطاعة يطيع عكس يعصي تمام الذي يطيعك يعني قبل الأمر أنت قلت له افعل كذا هو أطاع أنتم معي لا هذا المعنى هو هذا أن يقبل ما تأمره به ويفعل أن يفعل ما تطلبه منه هذا معنى المطاوعة من الفعل أطاع يطيع تمام فكذلك المعنى الوحيد لهذا الوزن هو المطاوعة قبول أثر الفعل يعني الشيء الذي تفعل فيه الفعل يقبل هذا الفعل يقبل الأثر يقبل النتيجة كيف؟ أمامك كوب أنت تريد أن تكسره فانكسر كأنه أطاعك أنت تريد أن تكسره ممكن يوجد شيء أنت تريد أن تكسره فلا تستطيع أليس كذلك؟ ممكن أم لا؟ ممكن كأنه لا يقبل لا يقبل لا يوافق لا يريد أن يكسر وشيء آخر تريد أن تكسره فيكسر معك كأنه يطيعك لم يرفض أنتم معي لا فأقول كسرت الكوب فانكسر فتحت الباب أردت أن أفتح فخلاص انفتح الباب تمام أقول قطعت الحبل فانقطع كأنه أطاع يوجد هذا المعنى في أوزان أخرى المطاوعة سيأتي معنا في أوزان أخرى ومنها وزن تفعل من معاني تفعل المطاوعة أيضا المطاوعة لوزن فعل مثال تعلم أقول علمت زيدا فتعلم علمته فتعلم، لأن ممكن تعلمه ولا يتعلم. أنت تعلمه تدرس يفعل كذا خلاص ولا يفعل، تمام. فأقول علمته فتعلم، قبل قبول أثر الفعل، أن يقبل النتيجة، تمام، أن كأنه يطيرك. واضح هذا المعنى؟ هذا هو المعنى الوحيد فقط لهذا الوزن، المطاوعة، لكن يكون مطاوع لوزن فعلاء، يعني من فعل أن يكون مطاوعا يطيع هذا الوزن، كسرت فانكسر، تمام. تفعل قلت من معنيه أيضا مطاوعة، كمثل علمته فتعلم، وكذلك أقول كسرته فتكسر في وزن تفعل، فتفعل مطاوع لفعل. كسرت الكوب فتكسر، لكن إن فعل مطاوع لفعل يطاوعه، فعلت فانفعل، كسرت فانكسر. واضح؟ المعنى الوحيد فقط لهذا الوزن. كذلك بعد ذلك وزن افتعل، من أشهر المعاني المفاعلة، كمثل هو هنا المفاعلة أو المشاركة، كمثل اقتتل، اختلف، اختصم، تمام، وهكذا. مشاركة لابد من اثنين على الأقل، لا أقول اختلف زيد، لا، اختلف زيد وسعيد، أو اختلف الرجلان، اختصم من الخصام. من أشهر المعاني له أيضا المطاوعة لوزن فعل أيضا، كمثل جمعت الطلاب فاجتمعوا، جمعتهم فاجتمعوا، جمعتهم فوافقوا كأنهم يعني أطاعوني لم يرفضوا، تمام. رفعت الحجر فارتفع، كأنه أطاع خلاص. كذلك من هذه هذان بالنسبة لهذا الوزن أشهر معنيين له. بعد ذلك وزن افعل، من أشهر المعاني له الدلالة على لون أو عيب، من أشهر المعاني هذا الوزن الدلالة على لون، كمثل احمر، اسود، ابيض، اخضر، او عيب، كمثل اعمش، اعور، اعوج، الدلالة على لون كهذا، أو عيب، عيب شيء يعني ليس بجميل، اعمشة، العمش يعني صغر في العين مع ضعف في البصر، اعور يعني صار أعور بعين واحدة، اعوج يعني صار أعوج، تمام، اعوج، اعوج الطريق. اكتبوا هذا لكم إن شاء الله. من الأوزان يا إخواني أيضا وزن تفعل، من الأوزان وزن تفعل، من أول معنى له المطاوعة كما قلنا لوزن فعل، كمثل كسرته فتكسر، علمته فتعلم، تمام، أنتم معنا، حطمته ف فتحطم. حطم مثل كسر. من هذه المعاني كذلك معنى اسمه الصيرورة، كمثل توسد الكتابة أو التصيير، التحويل والتصيير. تحويل يعني تصيير، يعني يحول الشيء من حال إلى حال. يقولون توسد الكتابة يعني جعله كالوسادة، جعله كالوسادة. تعرفون الكتاب؟ تعرفون الوسادة؟ نعم. أحيانا ممكن يتوسد الكتاب، ممكن يتوسد ذراعه، توسد ذراعه يعني جعله كالوسادة. كذلك من المعاني معنى سوء التكلف، التكلف أن يحاول الإنسان أن يفعل شيء هو ليس من طبيعته، ليس من طبيعته لكن يحاول أن يفعله. تمام؟ تفهمون المعنى؟ كمثل تصبر، تحلم، تجل، تكرم، تجمل، فلان يتصبر يعني يحاول، يحاول أن يصبر. تمام؟ هو ليس صابر لكن يحاول، يعني يكلف نفسه هذا تكلف. تحلم، يحاول أن يكون حليما. وأحيانا الأشياء تأتي بتكلفها، يعني إنسان مثلا هو ليس حليما لكن يحاول فيصير حليما، كما يقولون إنما الحلم بالتحلم، إذا أردت أن تكون حليما فتحلم يعني حاول. تمام؟ التكلف. وكذلك تكرم، يحاول أن يكون كريما. تجمل، فلان يتجمل في كلامه، يحاول أن يكون جميلا. أيضا قياسي هذا سمعي، كيف سمعي؟ المعاني كلها سمعية. يعني لا نقول تكسر يفيد التحويل أو يفيد التكلف، لا. من الأوزان وزن تفاعل. من أشهر المعاني المفاعلة، كمثل تخاصم، تضارب، وهكذا. من المعاني التظاهر بالفعل. التظاهر، ما معنى التظاهر؟ يعني يظهر أنه هكذا لكن هو ليس كذلك. مثال: رجل يتعامى، تعامى يعني يظهر أو يتظاهر بالعمى وليس كذلك. كثير ها؟ نعم. يتعامى يعني يصنع كأنه أعمى، بعض الناس يصنع كأنه أعمى حتى يسأل الناس، يعني يمشي كذا يوجد من يسحبه وهو ليس بأعمى. تمام؟ مثال ذلك: تغابى يعني يظهر أنه غبي، يتظاهر بالغباء، هو ليس غبي لكن يصنع أنه غبي. كمثل أنت مثلا أمن الدولة يمسكك، هل تعرف كذا؟ ماذا؟ يعني تصنع أنك يعني لا تدري. يعني تجاهل، تجاهل يتظاهر بالجهل لكن هو ليس كذلك. كذلك تمارض، يتمارض يعني يصنع أنه مريض، ابنه مثلا لا يريد ان يذهب للمدرسه ويصنع انه مريض لكن ليس مريضا. ولن كان يفعل ذلك وهو صغير. تناوما. نعم احسنت. تعالما وتناوما. ينظر انه نائم يعني يوجد احد الناس دخل حجرتك وانت تريد ان ترى ماذا سيفعل يعني. تصنع انك نائم ممكن انت مستيقظ. تصنع انك نائم لتنظر ماذا سيفعل. تعالما يعني يتظاهر بالعلم لكن ليس كذلك. تمام يا اخواني. من المعاني التدرج في الفعل. تدرج درجة درجة. كمثل تزايد الطلاب يعني ازدادوا شيئا فشيئا. أنا سأنزل الحمام وأرجع سريع. اكتبوا هذا. النعم الثالث لهذا الفعل التدرج في الفعل أن يحصل الفعل تدريجيا. التدرج في الفعل أن يحدث الفعل تدريجيا شيئا في شيء. مثال تزايد الطلاب يعني ازدادوا شيئا في شيء. تكاثر الطلاب يعني كثروا شيئا في شيء. تواردت الأخبار يعني وردت يعني جاءت شيئا في شيء. تنامى المال تنامى نما ينمو زاد يعني تنامى المال يعني نما شيئا فشيء. والله يا اخوان طب هذه اشهر المعاني في هذا الوزن ونكمل غدا ان شاء الله.